نستعين بوجه الله العظيم نستعين بوجه الله العظيم القدير نستعين بالله نور السماوات والأرض من كل شيطان أو شيطانة أو من كل جن أو جنية أو مارد طيار أو طيارة اللهم يا عظيم اللهم يا نور النور أنت العليم بهذا الطيار أو الطيارة من الجنة وتصريف ملعبك ومدكاته عظيمة وما كان له في الليل والنهار اللهم يا ودود يا رب المستضعفين يا ناصر المظلومين يا عظيم ما لك من وثمود اللهم انت مالكهم فاهلكهم اللهم انت مالكهم فاهلكهم اللهم اهلك كل جان طيار اللهم اهلك كل جان طيار كل جنية طيار تسلطت على هذا الجسد يا عظيم اللهم سربلهم سرابيل الهواء اللهم قدسهم رميس الرديا اللهم خذوا بذنوبهم الان يا عظيم اللهم كل سلاحهم واضرب وجوههم ومزقهم تمزيق الرياح للجراد اللهم مدهم فتى وحثهم حتى واجعل امرهم شتى اللهم استنارهم واستر ارادتهم اللهم شردهم من حولهم وقوتهم وسلطهم على انفسهم يا عظيم اللهم سلط كل جاري طيار ظالم سلطه على نفسي يا عظيم اللهم سلط الظالمين على الظالمين واخرج عبادك وإمائك من بينهم سالمين إن على ذهاب نبيهم لقادرون إن على ذهاب نبيهم لقادرون إن على ذهاب نبيهم لقادرون وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اللهم يا عظيم اللهم يا عظيم واحذر كل طيار أو طيارة تسلطت على عبدك وامتك هذه بالليل والنهار تسلط عليهم عن طريق الحزن او السحر او العلم العظيم اللهم احذرهم من المسلسلين مكفرين بسلاسل من اغلال وسعير يا حي يا قيوم احذرهم من اهل العذاب العظيم احذر كل من تسلط على عبدك هذا وامتك يا عظيم من الجهاد الطيار اللهم احذرهم الان للعذاب المهين احذرهم يا عظيم مسلسلين مكثرين بسلاسل من اغلال وسعير اللهم احذرهم الان يا قوي يا متين اللهم احذرهم الان يا قوي يا متين احذرهم الان مسلسلين مكثرين للعذاب عظيم بحق قولك يا الله وفي العذاب هم محضرون وفي العذاب هم محضرون وفي العذاب هم محضرون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبكل جاهل وجنية طيارة وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون محضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون فسيأتيكم الله وهو السميع العليم حكايات الله مكتوبة عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون اللهم احضر بلاد المستنصرين مكفلين يا عظيم بالعذاب المهين واجعل هلهان يا عظيم جلسة تحريق وتقديد لهؤلاء الطيارين الذين تسلطوا ظلما وعدوانا تسلطوا بالسحر يا حي يا قيوم اجعل عليهم الآن يا عظيم ساعة تقصير وتحريق وتدبير اللهم اجعل كل حرف من قرآنك يا عظيم سهبا ناريا قاتلا يخترق أجسادهم يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيها إلا أمما أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيشرب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء لا يمسكون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا إلى الطير ألم يروا إلى الطير إلى الطير ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء لا يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وكل إنسان ألزمناه طائره وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا فتحمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين حنفاء لله غير مشركين بها ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون والله عليم بما يفعلون والله عليم بما يفعلون وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لا ذبحنه أو ليأتينني بسلطان مبين ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أولي معها والطير وألفنا له الحديد وقالوا ربنا عجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود تدايد انه اواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة والفضل وفصل الخطاب. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ويقال الله وإن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء وآتنا بعذاب أليم. فامطر علينا حجارة من السماء وآتنا بعذاب أليم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من كل شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما حكيما. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهما إنه كان حليما غفورا. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله كل لدنه داخلين. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. اللهم يا عظيم اللهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا بصير يا عليم. أنت العليم بهذا الجن أو الجنة الطيارة الذين تسلطوا على عبدك هذا أو أمتك هذه. أنت العليم بما تسلط به على هذا الجسد العظيم. تسلط عن طريق العين أو الحزن، تسلط عن طريق السحر أو العشق. اللهم من سمع كلماتك الآن وبقي معاندا مكابرا، اللهم حرقه لنا تحريقا، اللهم حرقه لنا تحريقا، اللهم حرقه لنا به وبعقده وبأصحابه التي عقد على هذا الجسد، اللهم حرقها وما تسلطت به على هذا الجسد يا عظيم من عقد وأصحار ومن تجديد الأصحار في المنامات. اللهم أنت العليم بمكونات ومكنونات الضمائر، اللهم من عاند منهم يا عظيم وكافر الآن يا حي يا قيوم، حرقه الآن تحريقا، واجعل يا عظيم آياتك هذه نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا عن يمينه ونارا عن شماله ومن فوقه ومن تحته ومن أمامه ومن خلفه، وأوقد عليه يا عظيم وأوقد عليه يا عظيم وأصحابه وعقده الآن نارا، وحرقه الآن نارا، واجعل يا عظيم أمتك وعبدك هذا يحس عذاب هذا اللعين أو هذا هذه اللعينة، يحس عذابهم وتحس عذابهم يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعيذكم بالله العلي العظيم من كل جانب أو جنية طائر أو طائرة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار نار نار فيه نار فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وقود النار، وقود النار، وقود النار، وقود النار، وقود النار. الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أصحاب النار هم فيها خالدون. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقدموا الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. كلما نضجت جلودهم كتبناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم. اللهم يا نور النور، اللهم يا سميع يا عليم، اللهم يا منتقم، صل صلاة ملائكة من عندك يا عظيم، اللهم صلت ملائكة من عندك وجند من جندك على هذا الطيار أو الطيارة التي تسلطت على هذا الجسد، صلت عليه إلى ملائكة من عندك يا عظيم، يحرقونه لنا يا عظيم. اللهم قطع أجنحة كل طائر أو طيارة من الجان تسلطت على هذا الجسد، اللهم قطع أجنحتهم وأيديهم وأرجلهم من العظيم. اللهم صلت عليهم من يقطع أرجلهم وأيديهم من العظيم، اللهم صلت عليهم من يقطع أيديهم وأرجلهم وأجنحتهم العظيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم ويوم ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق واستفتحوا وكان كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى بماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ واستفتحوا وكان كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى بماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من اطرف السماء فأتبعه شهاب مبين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا في الظهر اللهم حرك كل عقدة عقدوها في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر، حرك كل عقدة عظيم عقدوها في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن يا عظيم، حرك وحرك كل عقدة عقدوها في الأرحام في الأرحام في الأرحام في الأرحام، حرقهم يا عظيم وحرق كل عقدة عقدوها في العورات في العورات في العورات في العورات. يكفينا يا عظيم أنك من فوق سبعة دواجن الآن ترى عقدهم التي عقدوها في هذا الجسد، اللهم حرك كل عقده بالآن يا عظيم، حرقهم وحرق عقدهم والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون، حرقهم وحرق كل عقدهم والعيون التي يستمدون منها طاقتهم، اللهم حرقهم وحرق عقدهم والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون، العيون الساكنة في الرأس العيون الساكنة في الرأس العيون الساكنة في الرأس العيون الساكنة في الرأس، حرقها يا عظيم، حرق العيون الساكنة في الصدر، حرق العيون الساكنة في الصدر، حرق العيون الساكنة في الصدر، العيون الموجودة في الظهر العيون الموجودة في الظهر، اللهم حرق عيون العيون العيون العيون الموجودة في الظهر العيون الموجودة في الظهر العيون الموجودة في الظهر، العيون الكثيرة في البطن والأرحام العيون الكثيرة في البطن والأرحام العيون الكبيرة في البطن والأرحام العيون الكبيرة في البطن والأرحام العيون الكبيرة في البطن والأرحام العيون الكبيرة في البطن والأرحام العيون الكبيرة في البطن والأرحام، يا عظيم حرق بلادهم وبعضهم وأرحامهم والعيون، حرق بلاد يا عظيم اللهم حرق بهم وبعقدهم يا عظيم، اللهم حرق بلاد بهم وبعقدهم والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قالوا حرقوها قالوا حرقوها قالوا حرقوها قالوا حرقوها حرقوها حرقوها قالوا حرقوها قالوا حرقوها قالوا حرقوها قالوا حرقوها قالوا حرقوها، إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، إنكم وما تعبدون إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم حسب جهنم أنتم لها واردون أنتم لها واردون أنتم لها واردون، واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس. هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يظهر به ما في بطونهم والجلود يظهر به ما في بطونهم والجلود يظهر به ما في بطونهم والجلود يظهر به ما في بطونهم والجلود كلما أرادوا أن يخرجوا من غمم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. ومن كفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون تلفح وجوههم النار النار النار النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا وَالضَّادَّاتِ مستجرات فجرا فالتليات ذكرا فالتاجرات فجرا فالتاجرات فجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظ كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من صدق الخطبة فأتبعه شهاب قاصب اللهم يا عظيم اللهم يا نور النور اللهم يا ناصر المظلومين اللهم يا شهيد على من ضرب او هذا شدي الطيار او شدية الطيارة على هذا الجسد يا عظيم يا حي يا قيوم يا نور السماوات والارض اللهم اجعل عليهم من فوقهم الان نارا ومن تحتهم نارا وعن يمينهم نارا وعن شمالهم نارا واحفظهم بالنار يا عظيم اللهم احفظ قلوبهم الان يا عظيم اللهم احفظ قلوبهم الان يا عظيم اللهم احفظ صدورهم الان يا عظيم يا عظيم احفظ صدورهم الان يا عظيم اللهم زدهم بالنار نارا اللهم زدهم من النار نارا اللهم زدهم من النار نارا اللهم اوقد عليهم الان نارا اللهم زدهم عذابا على عذاب اللهم خلص عبدك وعبدك من هؤلاء الشياطين والملد والعفاريت الان عظيم لهم من فوقهم ظلل من النار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أفأنت تنقذ من في النار أفأنت تنقذ من في النار وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار أنهم أصحاب النار أنهم أصحاب النار وفي الأعداء في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خيرنا من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالغلي الحليب خذوه فاعتدوه خذوه فاعتدوه إلى سواء الجحيم يا عظيم يا نور النور صلِّ عليه أو عليه إحلال ملائكتك من عندك يا عظيم يسوقونه من أعلى عذاب النار يسوقونه يا عظيم يسوقونه من عذاب الجحيم خذوه فاعتدوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتدوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتدوه خذوه فاعتدوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا فكنتم به تمطرون واسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم واسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم واسقوه ماء حميما فقطع أمعاءهم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر الله يا عظيم الله يا مولانا الله يا ناصر المظلومين الله يا نور السماوات والأرض اجعل هذا نهاية هذا العين اجعل هذا نهاية هذه العين اللهم اجعلها الآن عليه الساعة سكرات اللهم اجعلها عليه الآن ساعة سكرات يا عظيم اجعل عليه الآن ساعة سكرات يا نور النور يا نور النور يا نور النور اجعلها عليه بلال ساعة سكرات اللهم يا عظيم ارسل عليه بلال شواظ من نار ونحاس ارسل عليه بلال يا عظيم ارسل على هذا الشيطان والشيطانة يا عظيم على هذا الساحر والساحرة يا عظيم على هذا الملك والملك يا عظيم ارسل عليه بلال شواظ من نار ونحاس تخترق اجساده وتقطع تقطيعا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يرسل عليكم اشواظ من نار ونحاس يرسل عليكم اشواظ من نار ونحاس يرسل عليكم اشواظ من نار ونحاس يرسل عليكم اشواظ من نار ونحاس ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجرة من زقوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء فمن يستمع لهذا يجد له شهابا رصدا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا إلا الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الصاقب إن كل نفس لما عليها حافظة فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي إنها عليهم موصدة في عمد ممددة اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم يا نور السماوات والأرض يا حي يا قيوم اجعل نهاية هذا الحديث أو الحديث اجعل الآن نهايتك يا عظيم وخذ أرواحهم النجدة يا عظيم وخذ هذا الخبيث أو الخبيث بالآن يا عظيم خذه من آن يا عظيم صلت عليه بمن ملك الموت يا عظيم يسحب أرواحهم النجدة الخبيثة من الأقدام يا عظيم من الأقدام إلى الحلقوم فتظهر أرواحهم الآن بين الأسنان يا عظيم اللهم صلت عليه بالآن ملك الموت يأخذه من آن يا عظيم يسحبه من كل أرض يا عظيم يسحبه من كل أرض يا ميم يذهبوا من الأرجلين الحصوم يا ميم فتصحقات الأرواح المتنة فتصحقات الأرواح الحديثة الظالمة فتصحق بين الأسنان لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار لله الواحد القهار اللهم يا عظيم يا رجاء في كل نائبة يا نور النور إياك يا عظيم نستعين إياك نعبد وإياك نستعين فلا فما لنا يا عظيم ربنا سواك فما لنا لرب سواك يا عظيم نعبده وينصرنا على هؤلاء الظلمة على هؤلاء على كل خبيث وخبيث اللهم يا عظيم اللهم يا نور النور اللهم يا رشاد يا ناصر المظلومين خذه من آل واجعل مثال نهاية هذا الخبيث أو الخبيثة نهائيا وخذهم يا عظيم خذوا بغدا من جسم مقتدر الآن يا عظيم وحرقهم نهائيا يا عظيم وخلص أمتك وعبدك يا عظيم من هؤلاء الشياطين اللهم يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحمود والسراج المنير والحمد لله رب العالمين وطاعة لكل شيطان تسلط على هذا الجسد وطاعة لهؤلاء الطيارين وكفرهم واصحابهم وعقدهم وطاعة للقوم الظالمين وطاعة للقوم الظالمين.